خش يا محمد هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ مجلس من مجالس المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، وهو كتاب المرشد للإمام أبي شامة عليه وعلى جميع علماء أهل السنة رحمة الله ورضوانه. ومعذرة، بدأنا اليوم مبكرا شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد قال القاضي أبو بكر الأشعري رحمه الله تعالى: جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنه واستفاض نقله، ولم يدخل في حكم الشذوذ، ولم يقرأ ولم يقع بين القراء تناكر له ولا تخطئة لقريب، بل رواه سائغا جائزا من همز وإدغام ومد وتشديد وحذف وإمالة، أو ترك كل ذلك أو شيء منه أو تقديم أو تأخير، فإنه كله منزل من عند الله. ومما وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على صحته، وخير بينه وبين غيره، وصوب جميع القراءات به، ولو سوغنا لبعض القراء الإمالة ما لم يمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أو غير ذلك لسوغنا لهم مخالفة جميع قراءات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأطال الكلام في تقرير ذلك، وجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ واحدا بعض القرآن بحرف وبعضه بحرف آخر على قدر ما يراه أيسر على القارئ صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر لي من هذا أن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع من هذا على قدر ما رووا، وأن ذلك المتلقن له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الوجه أقرأ غيره كما سمعه، ثم من بعده كذلك إلى أن اتصل بالسبعة. ومثاله قراءة نافع: يحزن بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن إلا حرف الأنبياء، لا يحزنهم الفزع الأكبر. مما يدل عليه أن القرآن بالتلقي ليس له اجتهاد. وقراءة ابن عامر إبراهام بالألف في بعض الصور دون بعض ونحو ذلك، مما يقال فيه أنه جمع بين اللغتين، والله أعلم. طيب، الباب الخامس، باب في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة المروية. الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة المروية. قال الإمام أبو بكر بن مجاهد في كتاب السبعة: اختلف الناس في القراءات كما اختلفوا في الأحكام. يعني اختلاف الأحكام بين حرام واجب ومكروه ومستحب ومباح شبهوه بالاختلاف في القراءات. طب ايه الفرق؟ سيأتينا الفرق. ورويت الآثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين، يعني الأصل في الاختلاف إيه؟ التوسعة والرحمة كما ورد في الحديث، فأيهما قرأ بحرف فهو شاف كاف، وبعض ذلك قريب من بعض، وحملة القرآن متفاضلون، ونقل الحروف منازل في نقل حروفه. فمن حملة القرآن، إذا من بداية هذا الكلام، من بداية هذا الكلام، فمن حملة القرآن لو أوجه التفاضل بين القراء القرآن، بيتفاضلوا بإيه؟ بيختلفوا عن بعض في إيه؟ وده السؤال إن شاء الله اللي هنجيبه في المجموعة على أسئلة درس اليوم. ما أوجه التفاضل بين القراء؟ يبقى رقم واحد، فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب في القراءات، العارف باللغات ومعاني الكلام، البصير بعيب القراء، المنتقد للآثار. المنتقد يعني إيه؟ مش المنتقد يعني اللي بيرد الشيء، لا، المنتقد اللي يعرف الصحيح من السقيم، يميز بين القراءة المتواترة وغير المتواترة، الضعيفة والآحاد والشاذة وهكذا. فذلك الإمام الذي يفزع إليه، أو يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. يبقى ده رقم واحد من أوجه من حملة القرآن اللي هو المعرب العالم. رقم اتنين، ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بغير ذلك، فذلك الأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه، فهو مطبوع على كلامه. ومنهم من يؤدي ما سمعه، رقم ثلاثة، ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ منه وليس عنده إلا الأداء لما تعلم، مثل بعض يعني معظم مشايخ القدامى ومشايخ الأرياف القديمة خالص، اللي ما تعلموش في مدارس ولا شيء، مجرد إنهم تعلموا القرآن على مشايخهم، بيعلم التلاميذ كما تعلمه فقط، لا عنده إعراب ولا عنده نحو ولا عنده معاني كلمات، ولا دي مرفوعة ليه ولا دي مجرورة ليه ولا دي مخرج بتاعها ازاي، لا، هو تعلمها كده بيؤديها كما تعلم هكذا. ومنهم من يؤدي ما سمعه أهو، طيب، فذلك العربي، طيب، ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ منه وليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده. يعني لو الشيخ دوان اللي ما عندوش إعراب ولا أوجه النحوية ولا توجيه القراءات ولا هذا، لو عنده أكثر من قراءة، لو عنده أكثر من قراءة، ممكن يعني ينسى كيفية الأداء، لكن لو رواية واحدة يعني غالبا هي صعبة، ما مش لن يتدخل مع لا لن تتدخل معه الأحرف أصلا. لو هو معاه رواية واحدة فقط وبيعلمها وسخر نفسه، لا، لن تتدخل معه الألفاظ أو القراءة أو الأحرف، حتى لو هو إيه ما عندوش خلفية عن التوجيه ولا النحو ولا الإعراب ولا الأشياء دي. لكن لو عنده وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لو هو أصلا مع أكثر من قراءة وطالب العهد وما طلعش علوم العربية ولا التوجيه ولا الأشياء الخادمة لعلم القرآن والقراءات، ممكن ينسى ويتداخل معه الأحرف لبعض القراء. يعني قال ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده، فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، ويقول لك يا عم دي انا رويتها كده عن الشيخ، هو اصلا ناسي، وعسى ان يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه واوهم فيه وجسر على لزومه والاصرار عليه. اه يا عم دي انا تلقيتها كده، هو اصلا نسي. تيجي واحد يساله يا عم الشيخ انت تلقيتها بهذه الكيفيه؟ ايوه يا عم انا تلقيتها بهذه الكيفيه، زي ما ولا بلاش، وقد نسيه وأوهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على من نسي وضع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم، فذلك لا يقلد في القراءة. فذلك لا يقلد في القراءة. اللهم صل على سيدنا محمد. مين الذي لا يقلد في القراءة؟ اللي هو يعني اللي تلاحظ عنده اختلاط، زي في مشايخ الأيام دي أعلى إسناده مش أعلى إسناده الكلام دون، لكنهم يعني كبروا بهم السن، ولو قرأت أي أمامه أي قراءة مش هيردك بصراحة، يعني دي لما لاحظناه مش هيردك. فهذا لا يقلد، لابد الأول إنك تقرأ على شيخ متقن، وبعد كده عاوز تقرأ تعلي سندك، تقرأ يعني بعد ما سندك نازل تعليه درجة ولا درجتين، روح بعدها اقرأ على هذا الشيخ الكبير اللي هو عنده سند عالي، خد يعني مجرد إنك تاخد منه السند فقط، لكن مش من أول ما تتعلم تروح عليه، لا لابد إنك تقرأ على متقن الأول، خاصة علوم القرآن والقراءات يعني عموما، تقرأ على متقن يعلمك كيفية الأداء، وبعد كده روح على لسانك ما فيش إشكال. فذلك لا يقلد في القراءة ولا يحتج بنقله. ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى، واحد عارف القراءة، عارف علوم النحو علوم العربية، ويبصر المعنى ويعرف اللغات، ولا علم له بالقراءات، ولا علم له بالقراءات واختلاف الناس في الآثار، فربما دعا بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز، إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين، فيكون بذلك مبتدعا. وقد روينا في كراهة ذلك وخطره أحاديث، يعني هو ممكن ما يكونش تعلم القراءات ولا عنده كيفية الأداء الروايات ولا الطرق عن المشايخ الأصلية التي وردت بالتواتر، أو على قولهم على قول البعض بالصحة مع الشهرة، هو ما يعرفش الأشياء دي، لكنه متضلع في اللغة ومتضلع في النحو وعلوم العربية، ربما يقرأ بحرف لم يرد أصلا، ربما يقرأ بحرف لم يرد، هو صحيح الحرف دون ورد بلغة بوجه من وجوه العربية سواء كان فصيح أو أفصح، وأيضا ممكن يوافق الخط، يوافق الرسم الأصمان يعني، لكنه إيه الشرط اللي افتقده؟ الشرط اللي افتقده التواتر، التواتر أو أنه يأتي إلينا بسند متصل صحيح مع الشهرة، فهذا لا يعمل به حتى ولو كان موافق وجه من وجوه الإيه؟ الإعراب أو النحو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى نعيد الكلام ده بسرعة، لأن السؤال ده إن شاء الله نجيبه في المجموعة اللي هو أوجه التفاضل بين القراء، لأن ده مهم جدا. رقم واحد من بداية الكلام، رقم واحد قال الإمام ابن مجاهد: اختلف الناس في القراءات كما اختلفوا في الأحكام، وروية الآثار بالاختلاف عن الصحابة والتابعين توسعة ورحمة للمسلمين، وبعض ذلك قريب من بعض، وحملت القرآن متفاضلون، خلي بالك متفاضلون في إيه؟ هيأتي في حمله ونقل الحروف منازل في نقل حروفه. فمنهم رقم واحد، فمن حملة القرآن المعرب العالم بوجوه الإعراب في القراءات، العارف باللغات ومعاني الكلام، البصير بعيب القراء، المنتقد للآثار، فذلك الإمام الذي يفزع إليه حفاظ القرآن في كل مصر من أمصار المسلمين. رقم اثنين، ومنهم من يعرب ولا يلحن ولا علم له بذلك، فذلك الأعرابي الذي يقرأ بلغته ولا يقدر على تحويل لسانه، فهو مطبوع على كلامه. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، ومنهم من يؤدي ما سمعه ممن أخذ منه، وليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرف الإعراب ولا غيره، فذلك الحافظ ولا يلبث مثله أن ولا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده، فيقرأ بلحن لا يعرفه، وتدعوه الشبهة إلى أن يرويه عن غيره ويبرئ نفسه، وعسى أن يكون عند الناس مصدقا فيحمل ذلك عنه وقد نسيه وأوهم فيه وجسر على لزومه والإصرار عليه، أو يكون قد قرأ على من نسي وضع الإعراب ودخلته الشبهة فتوهم بذلك لا يقلد في القراءة ولا يحتج فتوهم فذلك لا يقلد في القراءة ولا يحتج بنقله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي رقم ثلاثة من أنواع الإيه، حملة القرآن. عندنا رقم واحد عالم عامل، اثنين عالم لكنه لا يعلم، يعني يؤدي كما تعلم فقط، يعني ده يدخل عليه اللبس والنسيان. فقال لك إيه، لا يقلد في القراءة ولا يحتج بنقله. رقم أربعة، ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعنى ويعرف اللغات ولا علم له بالقراءات، يعني هو من ناحية اللغة مية مية لكن ولا علم له بالقراءات. واختلاف الناس في الآثار، يعني في الآثار، آثار اللي وردت في القراءة في الأحرف، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربية لم يقرأ به أحد من الماضين، لأن لم يصلنا أصلا بسند، فيكون بذلك مبتدعا. وقد روينا في قراءة ذلك وخطره أحاديث. ثم قال اللي هو الإمام ابن مجاهد، يعني وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام، المعيب من أخذ به وإن كان قد روى وحفظ، ومنها من ما قد توهم فيه من رواه فضيع، من توهم فيه من رواه فضيع روايته ونسي سماعه لطول عهده. فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه، على أهله يعني الناس المتمكنين في القراءة عرفوا توهمه ورده على من حمله. وربما سقط بالرواية لذلك بإصراره على لزومه، يعني أنت أصلا بتخطئ ومع ذلك مصر على الخطأ، يعني الناس أعلم منك بالقراءة وتلقوا بالأثر الصحيح الورد بالتواتر وعرفوك إن هذا الحرف اللي أنت بتقرأ به لم يرد بالأثر بالسند المتواتر، ومع ذلك تصر على الخطأ وتقول يا عم ده أنا تلقيته كده عن شيخي. انت اصلا ما عندكش علم بالعربية ولا عندك علم بالوجوه ولا كذا، مجرد ان انت يعني حلقة وصل فقط، حلقة وصل فقط، زي جلسات الرواية في هذه الايام. جلسة الرواية انت تعتبر نفسك فيها حلقة وصل، لا تثبت لك علما ولا تنفع عنك جهلا. ماشي؟ ثم قال وأما الآثار التي رويت في الحروف فكالآثار التي رويت في الأحكام. الآثار التي رويت في الحروف، يقصد الحروف القرآنية، فكالآثار التي وردت في الأحكام، يعني تشبيه من ناحية إيه؟ من ناحية درجة الأثر. يعني إيه درجة الأثر يا شباب؟ يعني عندنا في أثر متواتر، الآثار بتنقسم لآثار متواترة وآثار أحاد. المتواتر واللي عندنا الأحاديث ما مشهورة وعزيزة وغريبة، نفس الآثار أنواع تقسيم درجة الحديث، يعني منها المجتمع عليه السائر المعروف، يعني منها المجتمع، صح الله كرمك شيخ أبو مريم، من آخر الكلام التبس عندي، منها المجتمع عليه السائر المعروف في رقم واحد اللي هو المتواتر، يعني بس هو بيسموه باسمه المجتمع عليه السائر المعروف، ومنها المتروك المكروه عند الناس، المعيب من أخذ به، من أخذ به بالمتروك، يعني أنت في قراءات شاذة يا عم الشيخ، دي قراءات شاذة ومع ذلك تصر على أنك تعلم بها الناس، وشايفين في الفيسبوك والأشياء دي هذه الأيام، واحد قراءات يعني من كام يوم شفت إجازة منشورة إنه أقرأ فلان بقراءة أهل، يعني قراءة متواترة، قالون وابو جعفر ومعاهم قراءة شاذة، قراءة ابن محيصن. طب ازاي انت اصلا هتقرأه قراءة متواترة، يعني قرآن بمعنى صح، ازاي تقرأ واحد قرآن وتدخل فيه غير قرآن؟ لما كلمناه قال لك ده احسن قراءة دي لوحده ودي لوحده. طيب انت اصلا كاتب في القراءة، كاتب في الاجازة ان هو قرأ دهم قرأ اهل الصلة مع ابن محيصن، ما بينتش. طب ازاي تدخل القرآن مع اللا قرآن؟ يا اما تفصل ده عن ده، يا اما تعمل ده للمتواتر اجازة لوحده وللشاذ اجازة لوحده، مع ان لا نحبذ ان ينتشر اجازات القراءات الشاذة لانها ليست بقرآن اصلا، لو اخذناها بسند هتؤخذ من باب الرواية زي الاحاديث كده. فقط. طيب، وإن كان قد روى المعيب من أخذ به، وإن كان قد روى وحفظ، ومنهم ما قد توهم فيه من رواه فضيع روايته ونسي سماعه لطول عهده. ما هو العالم ده اللي مديله، هو اللي العالم ده هو هو اللي استفتى ده، العالم ده اللي هو اللي ادى اجازه، هو اللي ادى الاجازه بتاعت الشاذة دي، فطبعا لازم يقول له ماشي، لان هو اللي اعطاه الاجازه وهو واخد اجازه شاذ. طيب احسن، طالما لم تطبق الامه عليه فخلاص. هو كل فتره كده بتظهر هذه الظاهره وتندثر. فضيع روايته ونسي سماعه لطول عهده، فإذا عرض على أهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله. وربما سقط بالرواية لذلك بإصراره على لزوم. وكان في فترة أصلا، من فترة كده واحد يجي قال لك أنا معايا إجازة بقراءة أبي حنيفة. وأصلا في حاجة اسمها قراءة أبي حنيفة؟ وشوية يقول لك ما معايا قراءة الشافعي. طيب انت اصلا قراءة ابو حنيفة او قراءة سيدنا ابو حنيفة وسيدنا الشافعي دي، اصلا سيدنا الشافعي ما كان يقرأ بقراءة المكي ابن كثير. ليه اقول قراءة الشافعي؟ هو اصلا قراءة ابن كثير، فهي حب يعني يلا ربنا يهدي الجميع. فاذا عرض على اهله عرفوا توهمه وردوه على من حمله. وربما سقط بالرواية لذلك بإصراره على لزومه وتركه الانصراف عنهم. ولعل كثير ممن ترك حديثه واتهم في روايته كانت هذه علته. إيه علته؟ إن هو ترك أصلا رواية من زمان، ولم يطالع الكتب، ولم يلزم نفسه بالمدرسة والبحث، وإنما ينتقد ذلك أهل العلم بالأخبار والحلال والحرام والأحكام، وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحديث ولا يبصر الرواية والاختلاف. وكذلك ما روي من الآثار في حروف القرآن، منها اللغة الشاذة القليلة، ومنها الضعيف المعني في الإعراب غير أنه قد قرئ به، ومنها ما توهم فيه فغلط به، فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية غير اليسير، ومنها اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم النحرير. وبكل قد جاءت الآثار في القراءات، وبكل قد جاءت الآثار في القراءات، يعني ورد قراءات متواترة، ورد قراءات صحيحة فقط، ورد قراءات ضعيفة، ورد قراءات متروكة. يعني لو حسب، لو طبقنا على درجات نفس درجة الحديث يعني. قال: والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام، تلاحظ الأمصار اللي أرسل سيدنا عثمان، هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيا، يعني تلقوها عن الناس اللي قبلهم، كما قيل أن القراءة سن متبعة يأخذها إيه؟ الآخر عن الأول. وقام بها في كل مصر من هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين. اجتمعت الخاصة والعامة على قراءته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسلكوا فيها طريقه وتمسكوا بمذاهبه على ما روى، يعني عن عمر بن الخطاب الصحابة يعني، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، وعامر الشعبي من التابعين، أنهم قالوا القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فقرأوا كما علمتموه أو كما علمتموه. قال زيد: القراءة سنة. زيد مين؟ سيدنا الإمام زيد بن ثابت، اللي هو العمود الأول في جمع القرآن. قال إسماعيل القاضي: أحسبه، يعني هذه القراءة التي جمعت في المصاحف. وذكر محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يرون، نعم، سيدنا زيد بن ثابت، كانوا يرون أن قراءتنا هذه هي أحدثهن بالعرض الأخيرة. وفي رواية، دي قول مين؟ قول ابن سيرين. وفي رواية قال: نبئت أن القرآن كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفى فيه عرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فيرون أو يرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءات. يعني أحدث القراءات؟ يعني أحدث القراءات يعني آخرها تعلقا بالعرض الأخير، آخرها تعلقا بالعرض الأخير. ليه؟ لأن ما قبل العرض الأخير ممكن يكون نسخ، ممكن يكون بدل، ممكن يكون اتغير أحكامه، ممكن يكون أنواع النسخ المعروفة، ممكن يكون نسخ الحرف أصلا. فكلمة هذه أحدث القراءات يعني خلاص دي القراءة اللي ثبتت بالعرض الأخيرة. هذه أحدث القراءات عهدا بالعرض الأخيرة، أخرجه أبو عبيد وغيره. وعنه عن عبيدة السلماني قال: القراءة التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام الذي قبض فيه هي التي يقرأها الناس اليوم. يعني هذا صريح، فإن القراءة الموجودة بين أيدي الناس اليوم هي التي ثبتت كاملة في العرض الأخير. وفي رواية: القرآن الذي عرض، أخرجه ابن أبي شيبة. قلت: وهذه السنة التي أشار إليها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة التي أشار إليها هي ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أنه قرأه وأذن فيه، على ما صح عنه أن القرآن نزل على 7 أحرف، فلأجل ذلك كثر الاختلاف في القراءة في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعده، إلى أن كتبت المصاحف باتفاق من الصحابة بالمدينة على ذلك، ونفذت إلى الأمصار وأمروا باتباعها وترك ما عداها، فأخذ الناس بها وتركوا من تلك القراءات كل ما خالفها وأبقوا ما يوافقها صريحا كقراءة الصراط بالصاد، واحتمالا كقراءة مالك بالألف. ليه؟ لأن أصلا مثبوتة في المصحف الرسم من غير ألف، لأن المصحف المصاحف اتفقت على كتابة ملك فيها بغير ألف، لأن إحنا القراءة كما قالوا من شروط القراءة إيه؟ موافقة الرسم، موافقة الرسم العثماني، تقديرا، احتمالا، موافقة صريحة أو احتمالي أو تقدير، يعني صريحة زي مالك، تقديرا يعني ممكن مالك. الصراط مكتوبة بإيه؟ بالصاد، مكتوبة بإيه؟ بالصاد. طيب القراءة الصراط، الصراط بالسين، هل هي مخالفة للرسم؟ لا، مش مخالفة للرسم. ليه ليست مخالفة للرسم قراءة الصراط؟ لأن الأصل فيها بالسين، لأن أصل الكلمة الصحابة رضي الله عنهم وفطنتهم، دي ما يدلك على أن الرسم توقيفي، أن أصل الكلمة بالسين، السرط. الصراط جاي من السرط، أي سميها طريق صراط أو بالسرط لأنه يبتلع من فيه. فقراءة الصراط على أصل الكلمة بالسين، وقراءة الصراط بالصاد على موافقة الرسم، وقراءة الزراط اللي هي الإشمام على ما أتت به اللغة، على ما وافقت العربية، أنه في قبائل العرب عندهم إشمام الصاد بإيه؟ بالزاي، بالسين بالزاي. لأن المصاحف اتفقت على كتابة ملك فيها بغير ألف، فاحتمل أن يكون مرادها كما حذفت من الرحمن وإسماعيل وإسحاق وغير ذلك. ويحمل على اعتقاد ذلك ثبوت تلك القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلتمس فيه تواتر، ولا يلتزم، إن في لخبطة في الكلمة، ولا يلتزم فيه تواتر. بل تكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة. هذا رأي مين؟ هذا رأي الإمام أبو شامة. وموافقة خط المصحف بمعنى أنها لا تنافيه عدم المنكرين لها نقلا وتوجيها من حيث اللغة. إن شاء الله لما ننتهي من كتاب المرشد الوجيز نقرأ كتاب في توجيه القراءات، لأن علم مهم جدا وفيه فائدة عظيمة. نقرأ كتاب ولو كتابا مختصرا زي حجة القراءات لابن زنجلة، أو ممكن نقرأ شوية. الكشف كبير، الكشف كبير جدا، الكشف كبير. ممكن نبقى نقرأ حجة قراءة ابن زنجلة أو ابن، يعني نشوف، أو كتاب توجيه القراءات اللي كان مقرر على ابن خلوي أسهل منه، ابن ابن خلوي. خلوي يا شيخ أسهل. ونعم ابن خلوي أيضا. وفي عندنا كتاب التوجيه خفيف. توجيه القراءات اللي هو كان مقرر على مرحلة التخصص في الأزهر الشريف، اللي هو للشيخ تقريبا الشيخ الحداد، حسن خلف الحسيني. في كتاب كان مقرر على القراءات، كتاب حلو جدا ومختصر برضه، إن شاء الله نبقى نشوف. طيب، فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح. فكل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح. من لغة العرب هي قراءة صحيحة معتبرة. إذن الإمام أبو شامة، ومن قبله الإمام مكي والإمام الداني والأئمة، هؤلاء وضعوا الشروط دي موضوعة، هم اللي وضعوها أهو. فإذا اختلت هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة. أشار إلى ذلك كلام الأئمة المتقدمين، ونص عليه الشيخ المقرئ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه في معاني القراءات السبع، وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف. هو كتاب الكشف ممتاز جدا، لكنه كبير في الحجم، مجلدين كبار. لو كان مختصر كنا قرأناه. وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف عن وجوه القراءات من تصانيفه، وقد تقدم فيه ما نقلناه من كلامه في الباب الرابع الذي قبل هذا الباب. وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله في كتاب جمال القراء. أيضا جمال القراء كتاب يشمل باب في علم العد، ويشمل باب أيضا في علم الرسم، وكتاب وبيشمل باب في زي ما نقوله كده تاريخ القراءات. موضوع جمع المصحف وشروط القراءة دي بيسموه في العصر الحديث تاريخ القراءات وتاريخ المصحف. بيسموه تاريخ القراءات، يعني لو قرأت كتاب تاريخ القراءات، في كتب مقررة على كلية القرآن وكده، تاريخ القراءات هذه الأبواب موجودة فيه. وقد اختار طيب فضل شيخ محمد. وقد ذكره أيضا شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى في كتاب جمال القراء في باب مراتب الأصول وغرائب الفصول، فقال: وقد اختار قوم قراءة عاصم ونافع فيما اتفق عليه، وقالوا قراءة هذين الإمامين أصح القراءات سندا وأفصحها في العربية، وبعدهما في الفصاحة قراءة أبي عمرو والكسائي. دي قول مين؟ دي قول الإمام السخاوي. إن شاء الله. وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية، وموافقة المصحف اجتماع العامة، يقصد مين؟ يقصد عامة القراء، مش العامة اللي هم الناس اللي مش عارفين حاجة، لا، ويقصد عامة القراء. وإذا اجتمع للحرف قوته في العربية وموافقة المصحف واجتماع العام عليه فهو المختار عند أكثرهم. وإذا قالوا قراءة العامة فإنما يريدون ما اتفق عليه أهل، يعني هما كلمة العامة يقصد إيه؟ ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة، ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة، فهو عندهم سبب قوي يوجب الاختيار، وربما اختاروا ما اجتمع عليه أهل الحرمين وسموه أيضا بالعامة. فكلمة العامة على حسب المصطلح، يعني مثلا عام العامة يعني معناها كده جمهور هذا الفن، يعني زي ما في الفقه كده يقول لك قول الجمهور، يعني قول أصحاب المذاهب الأربعة مثلا، أو ثلاثة من أربعة من أصحاب المذاهب الفقهية. عندنا قول العامة في القراء في القراءات، أو قول الجمهور الأكثر من القراء من أصحاب القراءات. قلت ولعل مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلمة ونقصانها، فإن فيما يروي من ذلك عن أبي بن كعب ومسعود رضي الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما من هذا النوع شيئا كثيرا، فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر في العرضة الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سبق تفسيره. وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم، فإنه مظنة الاختلاف، فإنه مظنة الاختلاف وأكثره اصطلاح، وقد خلف الرسم بالإجماع في مواضع من ذلك كالصلاة والزكاة والحياة، فهي مرسومات بالواو، ولم يقرأها أحد على لفظ الواو. دي بيحتج على ان اهم الشرط هو التواتر، مع ان الامام ابو شمل يقول بالتواتر، فليكتفي في مثل ذلك بالامرين الاخيرين، يقصد بالامرين الاخيرين اللي هما الشرطين التانيين اللي هما غير الرسم، شرط الصحه مع الشهره او التواتر، مع الشرط الاخر اللي هو موافقه العربيه صحه، جابه، وهما صحه النقل والفصاحه في لغه العرب، صحة النقل والفصاحة في لغة فصل. واعلم أن القراءات الصحيحة المعتبرة المجمع عليها قد انتهت إلى السبعة القراء المقدم ذكرهم، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم، إيه السبب أهو، واشتهر نقلها عنهم لتصديهم لذلك واجتماع الناس عليهم، فاشتهروا بها كما اشتهر في كل علم من الحديث والفقه والعربية أئمة اقتدى بهم وعول فيها عليهم. ونحن فإن قلنا إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت وعنهم نقلت، فلسنا ممن يقول إن جميع ما روي عنهم يكون بهذه الصفة، هذه الصفة، إيه هي الصفة دي؟ اللي هي صفة الصحة والتواتر، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف وشاذ. هذا الأمر مشكل من الإمام أبو شامة، بل قد روي عنهم ما يطلق عليه أنه ضعيف ونشاذ، عن مين؟ عن القراء السبعة، بخروجه عن الضابط المذكور، باختلال بعض الأركان الثلاثة، ولهذا ترى كتب المصنفين في القراءات السبع مختلفة في ذلك، ففي بعضها ذكر ما سقط في غيرها. والصحيح بالاعتبار الذي ذكرنا موجود في جميعها إن شاء الله، فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة، ويطلق عليها لفظ إيه؟ نعم، هو أصلاً وأصلا كل القراءات وكل الأحرف اللي هيذكرها الآن اللي هو يحتج بها على كلام، هو سيحتج لهذا الكلام ببعض الأحرف ثبتت بالتواتر، طالما ثبتت بالتواتر هو بينكر كده، لأن هي خالفت الرسم، لأن هي خالفت الرسم، فكده بيقول إن هي يعني لا تبلغ درجة إيه؟ التواتر. لذلك هو هيجي كلامه لوقتي ويطلق على لفظ الصحة، وإن هكذا أنزلت إلا إذا دخلت في ذلك الضابط، وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه. يعني المهم في القراءة، مش مشكلة القراءة دي نسبت لمين، هل هي نسبت لواحد من السبعة أو لواحد من العشرة أو لواحد من الأربعة الزائدة عن العشرة. المهم الحرف اللي يثبت ده أو اللي تثبته عنهم إن توفرت فيه شروط القراءة المقبولة، شروط القراءة المقبولة اللي هي الشروط الثلاثة، خلاص تقبله أيا كان ورد عن مين، ملكش دعوة بالاسم، مش مشكلة الاسم ده مين، المهم هل توفرت فيه الشروط الثلاثة أم لم تتوفر. طيب، فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه إيه ده هنا المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة ولشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. فممن نسب إليهم وفيه إنكار لأهل اللغة وغيرهم الجمع بين الساكنين في تاءات البز، إدغام بعمرو وقراءة حمزة فما استطاعوا، وتسكين من أسكن بارئكم يأمركم ونحوه، وسبأ ويا بني ومكر السيء وإشباع الياء في نرتعي ويتقي ويصبر، وأفئدة من الناس بقراءة الياء بعد الهمزة، يعني أفئدة من الناس، وقراءة ليكة بفتح ليكة وهمز سأ وهمز سقيها وخفض، والأرحامي قراءة الإمام حمزة، ونصب كن فيكون ابن عامر، والفصل بين المضافين في الأنعام قراءة ابن عامر أيضا، وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح قصيدة الشيخ الشاطبي اللي هو شرح إبراز المعاني، أو لو كان الإمام السخاوي يبقى إيه فتح الفصيح فتح الوسيط. فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار إليه كلامه، على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد المنقول في أول الباب. ونتوقف هنا لأن الغرفة غرفة الزوم أغلقت، وغالبا إحنا بدأنا بدري شوية، خدنا وقتنا وزيادة. نتوقف عند هذا الكلام، أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا، نتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.